ملخص كتاب علم النفس الإكلينيكي في ميدان الطب النفسي من أخضر.com لمؤلفيه عبد الستار إبراهيم وعبد الله عسكر. ظل دور علم النفس الإكلينيكي محصوراً في الفحص والتشخيص منذ أن أطلق ويتمر مفهومه لأول مرة عام 1896، وصفاً مجموعة الإجراءات التشخيصية للتخلف العقلي عند الأطفال. ولكن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية دخل ذلك التخصص بقوة في تقديم الاستشارة والنصح ومباشرة العلاج النفسي لطائفة متنوعة من الأمراض النفسية والعقلية، فضلاً عن دوره الواسع في مجال الأبحاث المتعلقة بتحسين أساليب العلاج والتفريقات التشخيصية، بل واتسعت مجالاته المهنية تدريجياً من التعامل مع فرد واحد مضطرب إلى التعامل مع أنواع من الجماعات كالعائلات وطلاب المدارس والمساجين للتخلص من الأنماط السيئة في التفاعل والمشكلات الاجتماعية أو طلب الإرشاد للتعامل الأمثل مع الواقع وأحداث الحياة. أولاً، سمات اختصاصي علم النفس الإكلينيكي. عندما أجريت دراسة لتتبع سمات 248 من المعالجين النفسيين في المستشفيات، أسفرت عن وجود فوارق في خصائص العاملين في المجال البحثي الأكاديمي عن الإداريين عن الممارسين للعلاج النفسي. فالعاملون بالبحث الأكاديمي تميزوا بارتفاع مستوى الذكاء والإلمام النظري الجيد بالتخصص وقلة النشاط الاجتماعي والرياضي وضعف القدرات القيادية والميل إلى العزلة وحب الاستطلاع، وبعضهم عانى اضطرابات أو صراعات خلال مرحلة الطفولة. والإكلينيكيون العاملون بالإشراف الإداري غلبت عليهم خصائص القيادة والانبساطية والنشأة المتدينة غالباً، وهم أقل ذكاءً من فريق الباحثين. أما المعالجون فقد جمعوا بين خصائص الفئتين مع ظهور مشاعر النقص والتصدعات الأسرية خلال مرحلة الطفولة. وأظهرت دراسات أخرى ولعهم الشديد بفهم أنفسهم والآخرين والاهتمام بالناس وزيادة الميول الأنثوية والنفور من العلوم الرياضية. ورغم ذلك يصعب كثيراً التنبؤ المستقبلي بنجاح شخص في العمل الإكلينيكي، ولكن ثمة مقاييس تنبئ عن إرهاصات النجاح أو الفشل في ممارسة المهنة، ومن أشهرها اختبار الميول المهنية لسترونغ واختبار ميلر للمتشابهات، ما يعني أن الذكاء والقدرات العقلية من أهم متطلبات النجاح في العمل الأكلينيكي. وهناك خصائص عامة ينبغي وجودها في الممارس الأكلينيكي، ومنها القدرة على اتخاذ القرارات في ظروف غامضة، وبخاصة أن كثيرا من مسائل علم النفس غير محسومة بشكل قاطع ودقيق، ما يستدعي توافر الكفاءة الشخصية والثقة بالنفس والمرونة والقدرة على مواجهة الطوارئ وتأجيل الحكم على المريض ونقد أفعاله، والتمكن من تكوين علاقات دافئة مع مرضاه، وأن يكون على وعي بالمناخ الاجتماعي الذي نشأ فيه المريض ودوره في تقدم المرض أو تراجعه. ويحتاج المعالج كذلك إلى التكيف مع بيروقراطية المؤسسات الإدارية التي قد تعوقه عن كثير من الإجراءات المهمة. لذا من المهم أن يعمل على تحقيق التوازن بين الأولويات وترتيبها. كذلك ينبغي للمعالج أن يعي ذاته هو قبل المريض، فالمدرسة التحليلية مثلاً تشترط على المعالج إجراء التحليل النفسي على نفسه أولاً. ثانياً، المقابلة التشخيصية. المقابلة هي محاولة بين شخصين أو أكثر للحصول على معلومات أو تعديل للسلوك، والمقابلة أنواع حسب الهدف المرجو منها. فهناك المقابلة التشخيصية التي تهدف إلى فحص المريض وتحديد الأعراض بدقة للوصول إلى تشخيص، تشمل معرفة التاريخ المرضي وتقييم قدرات العقل والتفكير كالذاكرة وحل المشكلات وطريقة استخدام اللغة واضطراب الإدراك كالهلاوس ودرجة الوعي ومظاهر السلوك الدالة على المرض. ويستخدم المعالج فيها أسلوب توجيه الأسئلة والاختبارات العقلية والشخصية، وفائدة هذا النوع من المقابلات تظهر أكثر في الأمراض الذهانية. وهناك المقابلة التي تجرى لتحديد نوعية العلاج أو المؤسسة العلاجية المناسبة، وتعتمد على أهداف المريض وتوقعاته، والمقابلة بهدف الاطلاع على التاريخ الاجتماعي للمريض، فتركز على علاقاته مع الأسرة وزملاء العمل وذكريات الطفولة، والمقابلة التي تكون مع أهل المريض والمقربين منه. ولا بد من الحرص على ألا تترك المقابلة آثاراً سلبية بين المريض وأهله أو المعالج، فالأولى أن تتم بعد موافقة المريض، والهدف الرئيس منها العلاج وليس التشخيص. وهناك أنواع أخرى من المقابلة كمقابلات الفرز screening التي تتم على عدد كبير من الناس لتميز الصالحين لأداء مهمة معينة، والمقابلات السلوكية وهي نوع من المواجهة المباشرة لغرض معين كإقامة علاقة طيبة مع المريض أو مناقشة طبيعة مشكلته والحلول المناسبة لها. ولكي تكون المقابلة ناجحة وفعالة، يجب على المعالج أن يوجه الأسئلة بصورة ودية وليس في شكل تحقيق نيابي من دون أن يكبح مشاعر المريض، بل يهدف إلى إثارتها، وأن يتحمل فترات الصمت ويلاحظ التغيرات الانفعالية في الحالة، وإظهار التفهم والتعاطف، ومعالجة أعراض القلق والانتباه للغة الجسد والحركات اللا إرادية، وإنهاء المقابلة دون ترك آثار سلبية أو محبطة، مع القيام بتفسير وتلخيص التي حصل عليها والتخطيط للجلسات المقبلة. ومن الشروط الأساسية في المقابلة التشخيصية وبخاصة المصداقية، وهو قدرة الأداة أو المقابلة على قياس ما وضعت لأجله، والثبات وهو يعني توافق فقرات أو وحدات الأداة الواحدة لقياس ما وضعت لقياسه، لذا قد تكون ثابتة ولا تكون صادقة. ثالثاً، الاختبارات والمقاييس النفسية. الاختبارات والمقاييس النفسية من الأدوات البارزة في التشخيص وتحديد العلاج المناسب، ولكن شدة الاعتماد عليها دون مراعاة للشروط السيكومترية التي تحكم استخدامها حدا بالكثير إلى التشكيك في فعاليتها. ومن أهم المقاييس المستخدمة مقياس ويكسلر الذكاء الراشدين، واختبار بندر شتالت للتآزر البصري الحركي، واختبار ماكوفر لرسم الشخصية، واختبار مينسوتا لتعدد الأوجه، وقائمة إدوارد للتفضيل الشخصي، واختبار تفهم الموضوع للأطفال. وتستخدم نصف المستشفيات نحو 13 اختباراً، ينتقي المعالج النفسي ما يناسب أهدافه، فيستخدم اختبارات الذكاء كمقياس ويكسلر ستانفورد بينيه لتقييم الوظائف العقلية، ويستخدم اختبار بندر جشتالت واختبار تذكر الأشكال في تحديد مصدر الذهان، هل عضوي أم وظيفي؟ يعد المقياس الذي وضعه ديفيد ويكسلر للذكاء من أشهر الأدوات استعمالاً في الميدان الأكلينيكي، وترجم إلى العربية عام 1956، وعدل عام 1981 ليناسب البيئة المصرية، ويتكون من جزئين لفظي وأدائي. فاللفظي 6 فروع: المعلومات العامة، الفهم العام، الاستدلال الحسابي، إعادة الأرقام، المشابهات، المفردات. والأدائي أو العملي 5 فروع: ترتيب الصور وتكميلها وتجميع الأشياء، ورسوم المكعبات ورموز الأرقام. وأظهرت الدراسات درجة صدق عالية للمقياس، حيث يعطي 3 نسب للذكاء: ذكاء لفظيا، وذكاء أدائيا، وذكاء كليا، يتمثل في متوسط النسبتين. ويصنف الناس حسب نسبة الذكاء بالترتيب إلى: ناقص العقل، على حدود التخلف، عادي، بليد، متوسط، عادي لامع، ممتاز، وممتاز جدا. ويستخدم كذلك لتمييز بعض الاضطرابات العقلية، حيث يرى ويكسلر أن وجود فرق أكبر من 15 درجة بين نسبتي الذكاء اللفظي والأدائي يعد علامة تشخيصية مهمة. فإذا زادت نسبة الذكاء اللفظي بمقدار 25، يعني احتمالية وجود اضطراب عقلي لتلف في الفص الأيمن من الدماغ، وزيادة نسبة الذكاء العملي دلالة على ذهان عضوي لتلف في الفص الأيسر من الدماغ، كما يساعد توزيع الدرجات بين الفروع على معرفة درجة التشتت وسمات الشخصية، ولكن لا ينبغي الحكم من خلال نتائج مقياس واحد فقط. رابعاً، كتابة التقرير الإكلينيكي. بعد إجراء المقابلة وتطبيق الاختبارات وجمع المعلومات، تأتي مهمة كتابة التقرير لعرضه أمام المؤسسة الطالبة له، سواء كانت متخصصة أو غير متخصصة، وهي مأمورية ليست سهلة، إذ تتطلب مهارة في تنظيم المعلومات المشتتة وتمييز المهم منها وإبراز الفكرة الرئيسة والنقاط التي تخدم الغرض الذي كتب من أجله التقرير. ويختلف التقرير الإكلينيكي عن البحث العلمي، فهو يعكس خبرة المعالج ولا يتضمن حشواً للنتائج والأرقام إلا إذا كان موجهاً إلى اختصاصي آخر. ومن أهم النقاط التي يجب أن يتضمنها التقرير المعلومات الشخصية مثل تاريخ كتابة التقرير وبيانات المريض الشخصية، وتكون الفقرة الأولى متضمنة الغرض الرئيس المطلوب، مثل يهدف التقرير إلى تحديد أنجح الوسائل العلاجية للمريض أو تحديد خطورة سلوكه الذهاني على الآخرين، ثم يبدأ في وصف إجراءات الفحص ووضع قائمة الاختبارات المستخدمة بشرط ألا يكون كل اعتمادها في التشخيص عليها، ثم في الفقرة التالية يضع التفاصيل العامة المتعلقة بالجوانب الاجتماعية مع العناية بالمواقف والأحداث المتضمنة في شكوى المريض المباشرة التي دفعته لطلب العلاج. ينتقل التقرير بعد ذلك إلى رصد الملاحظات السلوكية التي أبداها المريض خلال المقابلة ووقت الاختبارات، مثل تعاون المريض والتشتت على أن تكون أوصافاً سلوكية محددة وليست مفاهيم عامة نحو كان يشعر بالقلق، مع الحرص على عدم حشو التقرير بسلوكيات غير دالة أو غير متعلقة بمشكلته الحالية. ثم ينتقل إلى تفسير النتائج التي توصل إليها، بمعنى وصف المستوى العقلي كدرجة الذكاء والإمكانات العقلية ونتائج اختبارات التدهور العضوي، ووصف أنماط علاقاته مع الآخرين وجوانب القوة والضعف في الشخصية. ويعد الجزء النهائي في التقرير الجزء الأهم على الإطلاق وعلامة على خبرة المعالج ومهارته، حيث يمثل الاستنتاجات الدقيقة الناشئة من تكامل نتائج الاختبارات مع تاريخ المريض، ويتضمن 4 نقاط: خلاصة المعلومات الأساسية والتشخيص والتنبؤ مستخدماً صيغة شرطية والتوصيات المتخصصة والدقيقة لإرشاد الآخرين في طريقة التعامل مع المريض ورسم خطة للعلاج متسقة مع نتائج دراسة الحالة. 5. العلاج النفسي الفردي. يعرف ويلبرغ العلاج النفسي بأنه شكل من أشكال العلاج ذو صيغة انفعالية لإنشاء علاقة مهنية مع المريض بهدف استبعاد أو تعديل سلوك شاذ أو تأجيل ظهور أعراض موجودة، ومن ثم التوصل إلى نمو إيجابي في الشخصية. ويعرفه روتر بأنه نشاط مخطط يقوم به المعالج لتحقيق تغييرات في الفرد وجعل حياته بناءة وسعيدة. ورغم اختلاف تعاريف العلاج النفسي وتعدد مناهجه وأدواته، يتفق جل المعالجين على تحقيق أهداف معينة، ومن هذه الأهداف تقوية دوافع المريض لفعل الصواب، وهو من أقدم أغراض العلاج النفسي، وتيسير التعبير عن مشاعره دون إحراج أو ضيق، بل يرى أتباع مدرسة التحليل النفسي أنه شرط أساسي في العلاج، وتشجيع المريض على اتخاذ القرارات وتدعيم قدرات النمو والتطور لديه. ومن الأهداف كذلك تصحيح الأفكار الخطأ وتعديل البناء المعرفي واستبدال عادات جديدة إيجابية بالعادات السلبية المبنية على خبرات خاطئة، ورفع وعي المريض بذاته واكتشاف ميوله واتجاهاته ومواطن القوة والضعف وصقل مواهبه الفطرية وتنمية مهارات التواصل مع الآخرين مع دعم التوكيدية الذاتية في التعامل معهم. ويعتمد تحقيق تلك الأهداف أو بعضها على عدة عوامل تتعلق بالمريض أو بالمعالج أو بالمشكلة نفسها، ففعالية العلاج أكبر بين المرضى الأذكياء، كما أن قوة الدافع والرغبة في الشفاء شرط مهم لنجاح العلاج، ويظهر أثر ذلك في المثابرة وتحمل مصاعب العلاج والتغلب على مشاعر الإحباط والقلق. وكذلك فإن السن الصغيرة لا سيما فئة الشباب بما يمتلكون من مرونة وقوة دافعة تسهم في نجاح العلاج، كما تسهم مهارة المعالج وخبرته وتحليه بالصدق والتعاطف، أي الاستجابة المتفهمة لمشكلات المريض والدفء، وهو تقبل غير مشروط لمشكلة المريض والتقدير الشخصي والاحتواء وغيرها من الأوصاف التي تسهم بنصيب وافر في نجاح العلاج. وكذلك فإن نسبة النجاح وزمن العلاج يتفاوتان حسب شدة المرض وطبيعته، فالأمراض العصابية أكثر قابلية للعلاج من الأمراض الذهانية، والاضطرابات الناشئة عن تلف عصبي يصعب علاجها. سادساً، مدارس العلاج النفسي. تختلف فنيات العلاج النفسي حسب المدرسة التابعة لها، وهناك أربعة تيارات رئيسة، وهي التحليل النفسي، والعلاج المتمركز حول العميل، والعلاج الوجودي والإنساني، والعلاج السلوكي. ويعد فرويد هو الأب الروحي للتحليل النفسي، ويعتقد المحللون أن لطفولته أثراً كبيراً في نظرياته، إذ كان شديد التعلق بأمه التي كانت تصغر والده المتحرر بفارق كبير. ويرى فرويد أن الإنسان يولد مزوداً بطاقة جنسية يسميها الليبيدو، تحرك اتجاهاته نحو الصحة والمرض، وتتكون من ثلاثة أجزاء: جزء الهي يعبر عن الغريزة والحيوانية، وجزء الأنا العاقلة التي توجه سلوك الإنسان وفق متطلبات الواقع والوعي، وجزء الأنا الأعلى الممثل للضمير الذي يتكون بسبب الضغوط الاجتماعية على الطفل للتخلي عن الأنانية والحيوانية. وتنشأ كل الأمراض النفسية نتيجة الصراع بين تلك المكونات الثلاثة. وابتكر فرويد مبدأ اللاشعور، بمعنى أن كل تصرفات الإنسان ما هي إلا تكرار رمزي لخبرات الطفولة. لذا تكمن وظيفة المعالج النفسي في البحث عن الدوافع اللاشعورية لسلوك المريض. وابتكر كذلك مصطلح عقدة أوديب للإشارة إلى التنافس بين الطفل المتعلق بأمه والأب الذي يشاركه إياها، ومن خلال هذا التنافس يتجه الطفل نحو الرشد وتتكون مفاهيمه. فإذا ما فشل في الصراع تكون عنده ما يسمى بعقدة الخصاء، فينمو بمشاعر التهديد والخوف من والديه. ومن أبرز أعلام تلك المدرسة يونغ وأدلر، لكنهما اختلفا مع فرويد في كثير من الأفكار. تأسست مدرسة العلاج المتمركز حول الذات على يد كارل روجرز، ومبناها على أن الإنسان يولد وعنده دوافع فطرية للنمو والارتقاء، وهي المحركة لسلوك الإنسان. ويرى أن مفهوم الذات تعبير عن وعي الإنسان بوجوده ووظيفته، ويتكون من تفاعل الإنسان مع البيئة والآخرين، فيتعامل مع الخبرات الحياتية بدمجها مع ذاته أو تجاهلها أو إنكارها لعدم اتساقها مع ذاته. لكن قد يعيد الإنسان بناء ذاته بإعادة النظر إلى تلك الخبرات بشروط معينة. فيعتمد روجرز في علاجه على تحفيز إمكانات النمو المدفونة في الإنسان عن طريق الصدق والتعاطف المتفاهم والتقدير. يقوم العلاج الإنساني على أفكار ويليام جيمس وغولدشتاين في أن سلوك الإنسان ليس أسير الماضي أو البيئة أو اللاشعور، بل هو حر الاختيار في اتخاذ السبيل المناسبة لتحقيق ذاته. والعلاج الوجودي هو امتداد للفلسفة الوجودية التي ترى مهمة الإنسان في البحث عن معنى لحياته، وهو محصور بين خيارات ثلاثة: الركون إلى الماضي والشعور بالذنب، أو الاستسلام للحاضر والافتقار إلى التغيير، أو ينظر إلى المستقبل والقلق لعجزه عن التنبؤ بالمجهول. وعلى الإنسان أن يتحلى بالشجاعة ويختار المستقبل. سابعاً، العلاج الجماعي. إن حالات الفشل في العلاقات الاجتماعية والشخصيات الانطوائية والذين يعانون الوحدة لفشلهم في التفاعل مع الآخرين، يكون من الأفضل لهم تلقي العلاج في جماعات. فالعلاج الجماعي يهدف إلى حل مشكلات العملاء بوضعهم مع أناس تتشابه مشكلاتهم للسماح بقدر من التفاعل يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرغوبة. ويتخذ العلاج الجمعي أشكالاً متعددة مثل السيكودراما الذي ابتكره مورينو لتمثيل الأدوار الاجتماعية، ومنها المجتمع العلاجي حيث يتم علاج المريض من خلال التشجيع والحث المستمر من بقية أفراد المجموعة، ومنها جماعات المواجهة أو تدريب الحساسية حيث يتاح لكل فرد في الجماعة أن يفصح عن مشاعره تجاه الآخرين بكل حرية وصراحة. ويعد العلاج السلوكي الجمعي من أحدث الممارسات المعاصرة في استغلال الجماعة لضبط سلوك الأفراد في مواقف كانت تثير عنده مشاعر الحرج والنقص وعدم الكفاءة. والجماعة تعطي الفرد فرصة لاكتشاف مهارات كان غير مدرك لوجودها كالقيادة وتوجيه الآخرين، كما أن الضوابط التي تفرضها الجماعة تعين على ترك السلوكيات الشاذة والالتزام بواجبات العلاج والتهيئة النفسية لتقييم أفعاله. يعد أسلوب اقتصاديات المنح من أكثر البرامج فاعلية لتقبل المريض للعلاج، ويمكن استخدامه في أي مؤسسة بها مشكلات سلوكية كالمصحات النفسية والمدارس والسجون، وتطبيقها على جماعات كبيرة بتكلفة يسيرة. ويعتمد على تدعيم السلوكيات الإيجابية من خلال وسائط للتدعيم كالقطع المعدنية والبطاقات الورقية، وهي مداعمات ثانوية تترجم إلى مداعمات أولية ذات قيمة وتمثل مكافأة كالنقود والنزهات والحلوى. أي يعمل البرنامج على تنفيذ تعاقد علاجي لإبراز سلوك مرغوب مقابل تدعيم معين، جائزة أو كلمة ثناء. كما يستخدم مبدأ بريماك القائل إن أي سلوك شائع يمكن أن يتحول إلى مدعم لظهور سلوك آخر قليل الشيوع، مثل أن يكون البقاء في السرير هو السلوك الشائع لدى نزلاء مستشفى، بينما غير الشائع هو ممارسة أنشطة رياضية، فيعاد ترتيب الأنشطة ليصبح السرير مكافأة على الحركة. وختاماً، لعلك أدركت سعة مهام علم النفس الأكلينيكي وأدواره المتعددة في مجالات العلاج النفسي في كل أشكاله ومناهجه وأساليبه، والمواصفات المطلوبة للمعالج لإمكانية القيام بمهامه الشاقة والمعقدة والمهارات التي يتطلبها وطبيعة وظيفته، وكيف أن دوره لا يقل أبداً عن وظيفة الطبيب البشري والمرشد التربوي، وهو مكمل لهما في جعل حياتنا أكثر صحة وحيوية ونشاطاً.